يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا نسيم الصبا يم الحبايب عود يا نسيم الصبا يم الحبايب عود وإن جيت إلى حيهم بخر بمسك وعود وإن جيت إلى حيهم بخر بمسك وعود وقول لهم كلهم عين الحسود فيها عود وخلي الشموع أيدى في آخر دور إملا كاسات الصفا واسأل حبايب دور على الأصل انشغل بالحسن توهته ياللي بكتر الدلال والهجر توهته انا كنت خالي ولم بعرف طريق الحب انا كنت خالي يا ولدي يا ولدي مشغول أصبحت مشغول وأنا تايه وأنا تايه في بحر الحب في بحر الحب وكل عاشق في بحر الحب البصريه.